بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كيواني تريتانو mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Sarihu Sunna lil-Imam Tabari rahimahullah bi sharh fadilati Sheikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhahullah لفكية قول المصنف رحمه الله قال وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعين قضى أما قول kuhusu lafzi ya viumbe katika kuisoma Qur'an kuwa anapoitamka kiumbe ile Qur'an, je, ile lafzi yake ni makhluq bimaana imeumbwa au la. فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى. هكون أثر أسيمة نويجوة يا صحابة ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله تعالى عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. اسبقوا قول ya ambaye kauli yake yatosheleza na yaponya, Allah amrehemu na awe radhi naye, na katika kumfuata kuna uongofu. Yule ambaye kauli yake kutu sisi yasimama kama kauli ya maimamu wa mwanzo, na hii yaonyesha ihtiram kubwa aliyokuwa nayo al-Imam at-Tabari rahimahullah juu ya al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Akamtaja Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hammal radiyallahu anhu. قال فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمعون. تأليز هي أثر شرح. قال الشيخ الراجحي هذه المسألة السادسة، هاني مسألة يسيتا كتكوروذة لمسائل يعقيدة مهيمة aliyogusia al-Imam Tabari rahimahullah katika kitabu chake hiki. Wa hiya al-qawlu fi alfadhi al-ibadi bil-Qur'an. Qawl inaweka wazi hukumu ya lafzi za waja wanapoitamka Qur'an. Hal hiya makhluqa au ghayru makhluqa? Je, lafzi wanazotamka wanadamu wanapoisoma Qur'an zimeumbwa au la? والمؤلف رحمه الله لم يجد في القول في ألفاظ العباد بالقرآن كلاما لأحد من أهل العلم. نمونديش رحمه الله كما نبجيليزا هاكو باتا قول إنه زنغمزي قوس لفظ زواجة ونبتمك قرآن هاكو باتا منينو يوتي kwa yoyote yule katika wanaovioni wa mwanzo, la an sahabiin wala an tabi'i, hajapata kaul kutoka kwa sahaba wala tabi'i, yani waliokuja baada ya masahaba, illa an shakhsin fi qawlihi al-ghana bi fathi al-ghain wal-mad, yani al-kifaya, isipokuwa kwa kauli ya mtu ambaye katika kauli yake akitoa yatosheleza. Na hii al-ghana wala sio al-ghina. Wa amma al-ghina bikasri al-ghain fahiya dhiddu al-faqr. Al-ghina kwa kasra ya ghain ni kinyume ya umaskini, yani utajiri. Kwa hivyo kama musannif rahimahullah asema kwa faana atba'uhu fi dhalika, yani mimi namfuata al-Imam Ahmad katika hilo. Qawluhu wa man yaqumu qawluhu ladayna maqam qawli al-a'immati al-ula wa huwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yule ambaye qawli yake kwetu sisi yasimama kama kauli ya maimamu wa mwanzo, nani? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Idh yaqulu rahimahullah, al-Imam Ahmad rahimahullah asema al-lafdhiyatu jahmiyatun. Al-lafdhiyatu jahmiyatun ay الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أبنا لك جمهي سأصوني جهمي. اللفظية نيكينا ناني؟ اللفظية نوالي ونوسيما لفظي بالقرآن مخلوق. لفظيان نكتمك قرآن إميومبا فهو جهمي. أنا يسمى ابن جهمي. فالجهمية يقولون إن القرآن مخلوق وينكرون صفات الله. فاللفظية جهمية. هو جهمية ووسمك وقرآن إميومبا نوا وكنوش صفة الله سبحانه وتعالى. هو اللفظية نجهمية. كتميروانا معنى لفظية. Wale wanaosema kuwa lafdhi yangu nikiitamka Qur'ani ni kiumbe, hao huitwa al-lafdhiyya. Al-Imam Ahmad amewahukumu kuwa hawa watu ni katika Jahmiyya. Wastadalla al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala biqawlihi ta'ala, kisha akatoa dalili al-Imam Ahmad rahimahullah na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yasma'a kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah. Ay famadha yasma'u? Innama yasma'u kalam Allah, ni kitu gani atakachokisikiza? Bila shaka kinachosomwa ni maneno ya Allah. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد قال إن كلام الله مخلوق. كذو أكسيما لفظيانغو وقرآن مخلوق نكوى كيلة كنا تسكريزو بالي نيني نمخلوق كمي أمبا ndio makusudio ya Jahmiya, na ndio maana salaf wakakataza mtu kusema hivi lafzi bil qur'ani makhluq, kwa sababu aweza kusema hivyo lakini hakusudii kule kutamka kwake yeye, akusudia kile anachokitamka kuwa kimeumbwa. Ndio maana Imam Ahmad hili jambo akalikataza na kusema mwenye kusema hivyo atakuwa ni katika Jahmiya. Na hapa mbele kuna tafsiri nzuri katika masala haya. Qala rahimahullah. Thumma sami'tu jama'atan min ashabina la ahfadhu asma'ahum yadhkuruna anhu annahu kana yaqul man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fa huwa jahmiyyun wa man qala huwa ghayru makhluqin fa huwa mubtadi'un. طيب سمنيني طونا تفسيريات. الإمام أحمد أنكري وكسيما من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي إيتو شايليوا, ومن قال هو غير مخلوق ما نيسمك وهيكو أمبا فهو مبتدع, huyo atakuwa mzushi. Wala qawla fi dhalika indana yajuzu an naqulahu idh lam yakun lana fihi imamun na'tammu bihi siwahu. Wa fihi al-kifayatu wal-man'u wa huwa al-imam al-muttaba'u rahmatullahi alayhi wa ridwanuhu. Kwa al-imam al-tabari Abu Ja'far al-Tabari yeye amekwenda kwa kauli al-Imam Ahmad katika jambo hili, kwa sababu hakuna imamu mwingine yoyote aliyezungumza suala hili kabla al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo yeye ndiye al-Imam al-Muttaba' katika suala hili, imam anayefuatwa rahmatullahi alayhi wa ridwanu. قال الشارح هذا النقل الثاني عن الإمام أحمد نقول يبيله كتوك الإمام أحمد. قال أبو جعفر سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول نمسكيك وككون لكتك ونزيت سيفاذ مجنياه وكسيمك. الإمام أحمد أدكوا كسيمة من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. وهذه المقالة مشهورة عن الإمام أحمد نمنين هايا نمشهور كتوك والإمام أحمد يجلكان قد نقالها عنه العلماء ونوفيون ومنكوما نهايا وكان سبش كواكي ونقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ووجهوها نومنكوما ننهايا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كيش وكيلكيزا أمك سليانيني الإمام أحمد كسيما من نهايا. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي من يكسيما كوى لفظيان نكي تمك قرآن إميومبا بس ويني جهمي. لماذا كونيني؟ قال لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ, وسباب لفظ يوزك كسوديوا وكسيما لفظيان وقرآن مخلوق يوزك كسوديا كيلكي نجو تمكوى. فإذا أراد الملفوظ صار من الجهمية, إكيو أكسودي كلي أنشو كتمك كواني مخلوق هو ينكتك جهمية. ولأن اللفظ قد يراد به الشيء الساقط. اللفظ pia yaweza kusudiwa kitu ambacho kimeanguka, kimetoka kikaanguka. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف. نمني كسمك ولفظي يانغو نكي تمك قرآني هايكو أمبوا بس هو نمزوشي كسباب أمي خليف قولي سلف أمي خليف قولي ولبيما وليوتنغوليا. فالإمام أحمد سد الباب من الجهتين. الإمام أحمد أمفنغ ولملانغو كتك باندزوتن بيدي. فلا تقل مخلوق ولا تقل غير مخلوق. وسيسيم إمي أمبا ولا هيكو أمبا يعني لفظياكم. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأن اللفظ يراد به الملفوظ فيكون قد أنكر صفات الله تعالى أنكر كلام الله. Mwenye kusema kuwa lafzi yangu nikitamka Qur'ani imeumbwa, basi huyu ni jahmi, kwa sababu lafzi yaweza kukusudiwa kile kilichotamkwa. Kwa hivyo atakuwa amekanusha sifa za Allah, amekanusha kuwa Allah azungumza. Wa man qala lafzi ghayru makhluq faqad khalafa qawla as-salaf wa mubtadi'. Na mwenye kusema kuwa tamko langu nikiitamka Qur'ani halikuumbwa, pia atakuwa ni mubtadi', kwa sababu amekhalifu kauli ya salaf, ni mubtadi'. Tizama, mtu akisema kuwa lafzi yangu ninapoisoma Qur'ani imeumbwa, hapa imekatazwa kwa sababu ndiyo njia wanayotumia Jahmia katika kuwaviringa watu ili waseme Qur'an imeumbwa, wengine bila kujijua. Kwa hivyo akaambiwa ni Jahmi, kwa sababu Jahmia walikuwa wakisema hivyo kusudia kile kinachotamkwa. Akisema lafzi yangu kwa Qur'an imeumbwa, akasema sawa. Maana yake akisema alhamdulillah rabbil alamin, okay, imeumbwa hii. Kwa atakuwa kusudia kile kinachosomwa pale kimeumbwa, huyo jahani. Kufunga ule mlango ikakatazwa. Na mwingine akasema ah, basi nikiitamka Qur'ani mimi kwa ulimi wangu, basi hii lafzi yangu haikuumbwa, hii lafzi yangu ya Qur'an haikuumbwa. Si kweli. Ukweli ni kuwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amewaumbeni nyinyi na vile mnavyovitenda. Tufahamiana sasa. Kwa akisema kuwa haikuumbwa lafzi yangu, tayari pale atakuwa mkhalifu salaf. Kutaka kusema kuwa yeye ana sifa ya kuwa matamshi yake hayakuumbwa, na si kweli. Hiyo ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamiana. Kwa hivyo ni kweli mtu anaposoma Qur'an ile sauti ni sauti ya qari, ile anayesoma imeumbwa, lakini yale maneno ni maneno ya nani? Wasema as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari, maneno ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anaposoma mtu, basi bila shaka ile sauti na namna anavyotamka kile kimeumbwa, ni Allah aliyemuumba huyu mwanadamu, lakini kile kinachosomwa pale ni maneno ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kufunga ile milango ya mubtadi'a kuingia, salafu wakakataza yote mawili haya, wakayakataza ili kufunga ule mlango. Lakini hii ndiyo tafsiri kama tutakavyoiona hapo mbele. Kwa usishangae sasa, nifanyeje nikisema makhluq? Bala. Nikisema sio makhluq? Bala. Yani kwa sababu ya hivi. Kwa sababu ukisema makhluq, kuna ihtimal kuwa unachokikusudia wewe ni kile kinachotamkwa. Kwa hivyo ni kama wasema Qur'an ni kiumbe, na hii haijuzu, kwa sababu Qur'an ni maneno ya Allah, na maneno ya Allah ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa za Allah hazikuumbwa. Kwa mwenye kusema lafzi bil Qur'ani makhluq fa huwa jahmi, sababu ndio mlango unaopitia Jahmiya. Mwingine anasema ha bas ghair makhluq. Sasa yeye anataka kujipa sifa ya Allah kuwa anapotamka ile Qur'ani yeye si makhluq. Makosa, wewe umeumbwa. Kwa utakuwa ni mubtadi' katika jambo lako hilo unalitamka. Tumeelewana hapa nafikiri. Kwa kufunga ile milango sasa useme hivi au useme hivi. Ndio makusudi ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. قال والإمام البخاري في صحيحه ميز وفصل. الإمام البخاري katika sahihi yake yeye akaweka wazi na kupambanua. وذلك بينما يقوم بالعبد وبينما يقوم بالرب. هنا kile ambacho kinachosimama kwa mja na kuna kile kinachosimama kwa Mola wake. Fabayana fi abwabin mutaaddida anna af'al al-ibadi wa hurufuhum wa alfazuhum kullaha makhluqa. Akabainisha katika milango kadhaa kuwa vitendo vya waja, herufi zao wanazozitamka na lafzi zao wanazozitamka, vyote hivi vimeumbwa. وإذا قال وسمع باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز تراقيهم ثم ذكر الحديث. أكويك ملانغو كسومو شا منافق نموفو نصوت زاو نكسومو شاو كسومو فياو هذي فيكي كتك ميتولنغاياو كشات أي حديث. وظن بعض الناس أن هناك خلافا بين الإمام أحمد والإمام البخاري وكذنية بعضي واتكوا هنا مغنغانو نخلاف بين منين الإمام أحمد نمنين الإمام البخاري ولا خلاف بينهما. قول صحيح نكوا هكونا خلاف ولا هكونا مغنغانو بين منين الإمام البخاري نمنين الإمام أحمد. فالأئمة كلهم متفقون على أن العبد مخلوق في أقواله وأفعاله وحركاته. هل جانبوا ميافكيانا ما إمام وات كوا مجا أميومبوا كتك ما تمشياك يميومبوا كتك فيتنوفياك فيميومبوا نحركات ذاك زوت زميومبوا. وأن كلام الله لفظه ومعناه وحروفه صفة من صفاته. نكو منينو يا الله لفظ ياك نمانا ياك نهروف زاك نصفة كتك صفة زا الله سبحانه وتعالى. هينك واتفاق تميونا تفوت يا منادام ما تمشياك في تندوفياك حركات ذاك زوت زمي أمبا. قرآنه هروف ذاك لفظ ياك معنى ياك نصفة كتك صفة زناني زا الله سبحانه وتعالى نميونغوني مصفة ميونغوني مصفة زا الله سبحانه وتعالى. كوي ونفكيري وونا تفوتي يلي وكوان زاني كيومب بيلي نصيفة يا الله سكي يومبي نهيلي نكوى اتفاق يوانا وفيوني وسنة حكون اختلاف بين ياهو. والإمام أحمد والإمام البخاري كلاهما إمام من أهل السنة. الإمام أحمد والإمام البخاري واتهاوني ما إمام katika maimam wa ahli sunna. Wa ma'adha Allah an yahsul khilaf baina a'immati ahli sunna. Tujilinda na Allah kutokee khilaf baina maimam wa ahli sunna. Walakin al-imam Ahmad rahimahullah ajmala وسد الباب وسد الذريعة. لكن الإمام أحمد alizungumza kwa ujumla, akafunga mlango, akazuia njia zinazowapelekea mubtadi'a katika kuingiza bid'a zao. Faqala, akasema, man qala lafzi bil Qur'an makhluq fa huwa jahmi, mwenye kusema lafzi yangu nikiitamka Qur'an imeumbwa basi huyo ni jahmi. ومن قال القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نساو ساو نيابا. من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سيو من قال القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نمن يكسمك هو لفظي أنغو. نكي تمك هي قرآني. سيو كيوم به. بس يتكوى مبتدع. كريمونا. هي سنتنسيا بين ماكوس سيو. ومن قال القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لا, ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وأراد رحمه الله سد الذريعة. ناريتشو كيكسودية رحمة الله عليه نكزويا نجيا تكوى بلكيوات كتك وزوش. لأن من يقول لفظي بالقرآن مخلوق قد يراد باللفظ الملفوظ. سمني كسيما كو لفظ يانغو كو قرآن إميومبا يوزي كان كو كسودي ولفظ كليكي نشتمكو. فإذا أراد كذا فهو قول الجهمية. إكي وهايا ديو ما كسودي وياو أنا بطمك من نهاية بس هو نجهمي تتك جهمية. سمهيني قول يا جهمية, أي أنكر أن يكون الكلام كلام الله. أمكنوش لمنين يعني منين يا الله. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أنا يساو نانا بسيمك لفظي يانغو نكيتم كقرآن هيكوم, يعني أنه خالف قول السلف ومن نهاية أتكو أم خليف قول السلف. فأراد سد الباب, الإمام أحمد أكتاك كوفونغ ملنغه. والإمام البخاري فصل وبين وميز وترجم بتراجم متعددة. أما الإمام البخاري أكبنبنوا نكبينيشا نكويكوازي akaweka milango kadhaa katika sahihi yake. Yubayinu fiha anna alfadha alibadi hurufahum wa kalamahum kullahu makhluq, kubainisha kuwa lafzi za waja, herufi zao wanazozitamka, maneno yao wanayozungumza, yote yameumbwa. Bima ya'lamuhu Allahu azza wa jalla, bali ambayo Allah yajua azza wa jalla. وحصل لبس عند بعض الناس في زمن الإمام البخاري. نابا بسكيليزني بزوري نمكيني كوليتوكيا لبس كوكانغانيا كوتوكامانا نباذي واتو كتك زمن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وتعلقوا بالقول المجمل للإمام أحمد, wakangangania na kushikamana na kauli hii iliyotajwa kwa ujumla ya Imamu Ahmad. Ma'al hasad alladhi asabahum lilimam al-Bukhari, pamoja na hasad waliokuwa nayo dhidi ya Imam al-Bukhari. Indama rafa'a Allahu sitahu, Allah subhanahu wa ta'ala aliponyanyua jina lake ikawa azungumzwa na kutajwa kila mahali kwa uzuri. ونشر فضله بين الناس, نفضل ياك إكاينيا بين يوات. فحصلت فتنة في صفوف المحدثين, كتكي فتنة كتك صاف يوات وحديث. زامز الإمام البخاري يتكي فتنة بين يوات أمبوني وانا وفيوني وحديث وصابوا يا حسد كم حسود الإمام البخاري رحمه الله. Kweli hili jambo mtu waweza kulikataa katika asri yetu hii ambayo watu nia zao zimekuwa chafu, na sallallahu alaihi afiyatu wassalama. Mtu waweza kusema haiwezekani katika asri hii kutokea jambo kama hili. Ikiwa imetokea wakati wa Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, na walikuwa vile walivyokuwa katika takwa na wara, na hili jambo likatokea. Fitna ikatokea baina muhaddithin, tusamma mas'alatul lafz, mas'ala ya lafz ikawa ni fitna iliyotokea. Wa hajara ba'dhum al-Imam al-Bukhari wa badda'uhu, baadhi yao wakamgura al-Imam al-Bukhari, bali wakambadiisha na kusema al-Imam al-Bukhari mubtadi' katika watu wa bid'a. Waqala ba'dhu man kana fi zamanihi, na baadhi ya wana wa vioni katika zama za Imam Bukhari walikuwa wakisema, man jalasa fi majlis al-Bukhari fahuwa mubtadi', anayekaa katika vikao vya Imam al-Bukhari vya ilmu pia yeye ni kama yeye mubtadi'. Wa sababu dhalika amran, na sababu ya fitna hii ni mambo mawili. Al-amru al-awwal الحسد الذي أصاب بعض الناس لما رفع الله ذكر البخاري وقدره. سبب يكوانزا حسد إلي وباتا باذي واتو فلي الله سبحانه وتعالى ألي بنينيوا جينا للإمام البخاري نهشي مياكي إكاوا كواتو نكوبوا منه wakamhusudu kwa hili. Kwa nini? Al-Imam al-Bukhari kila ukienda mahali atajua yeye. Kwa nini al-Imam al-Bukhari? Kwa nini awe yeye ndio atajwa kuwa na fadhila na ilmu katika hadith? Kila mahali al-Bukhari, al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala alinyanyua jina lake. Fahasaduhu, wakamhusudu kwa hilo. Na hii ni wakati wa Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, aima ambao walifika daraja za juu kabisa katika ilmu. Thaniyan, ta'alluquhum bil qawl al mujmali shubhatan wa shahwa, wakangangania qawl iliyo mujmal ya al-Imam Ahmad, ikawa ndio shubha wanaoitumia wao. Sikia pale sema hivi bwana, Al-Imam Ahmad asema hivi, Imam Bukhari asema hivi, wana yu mkhalifu, sasa huu mubtadi'u. Ikawa tumeli wa shahwatan, kuna baadhi ya watu hutumia nafasi kama hizi kukidhi kile kilichokuwa ndani ya moyo wake katika nia mbaya. Shahwatun hiya shahwatul hasad, shahwa iliyokuwa pale ni shahwa ya hasad. Wa shubhatun min al-qawli al-mujmal lil-Imam Ahmad, na shubha wakaitumia qaul mujmal ya al-Imam Ahmad. Wa illa fala munafat fi qaul al-imamain, la si hivyo hakuna mgongano wote baina qaul za hawa maimamu wawili. Al-Imam Ahmad la yuridu anna aqwal al-ibad wa af'alahum annaha laysat makhluqa, al-Imam Ahmad hakukusudia wala hataki kusema kuwa maneno ya waja na vitendo vyao havikuumbwa. Sasa kama vikuumbwa nini? Itakuwa ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakukusudia hivyo. Bal yara wa yuqarriru anna al-ibada makhluqun bi aqwalihim wa af'alihim, bali hili jambo alibainisha na yeye waona hivyo kuwa waja wameumbwa na matamshi yao na vitendo vyao vimeumbwa. Lakinahu arada an yasudda al-baba, alichokuwa akikusudia al-Imam Ahmad ni kufunga ule mlango. Fakathirun minan nas la yufarriquna baina al-lafz wal-malfuz, wengi katika watu hawatofautishi baina lafzi na kile kinachotamkwa. Fasadda al-bab hatta la yaqa'a an-nas fi al-bid'a, akaufunga ule mlango ili watu wasije wakateleza wakaingia katika bid'a. Wa amma al-Imam al-Bukhari fassala وميز وأشبع البحث وبين أن ما يقوم به العباد من الأفعال والأقوال وحروف العباد وألفاظهم أدائهم وحركاتهم وسكناتهم كلها مخلوقة أو كلها مخلوقة فيوتا يفسيما في مهمبوا نايدين جامبا بوليكوازي أكاربينيش الإمام البخاري كوا يلي ونو يفني واجا كتك فيتندو ما تمشي herufi za waja unazozitamka, lafzi zao, harakati zao, kutulia kwao, kul hadhi al-ashya makhluqa, vyote hivi vimeumbwa, kwa hivyo kulliha makhluqa. Wa amma kalamullahi fa sifatun min sifatihi lafzu wa ma'nahu, ama maneno ya Allah ni sifa katika sifa zake, lafzi yake na maana yake. Ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kiumbe. Thumma khatama al-imam al-Tabari rahimahullahu hadha al-bab bi annahu ma dama al-imam Ahmad qala hadha al-kalam fa nahnu naqulu mithla qawlihi. Ma dama al-imam Ahmad amesema maneno haya, basi sisi tusema kama anavyosema. Wala qawl fi dhalika indana, wala hatuna qawli yoyote tofauti kwetu sisi. فلا نقول قولا لم يسبقنا احد من الائمه, hatusemi chochote ambacho hatujatanguliwa na yoyote kabla yetu katika maimamu, sababu hivi ndivyo wanavyokuwa salafi, mtu wa sunna hazungumzi jambo ambalo hakuna aliyemtangulia kule nyuma. Na ndio maana ahlul bid'ah hawana nafasi yoyote ya kuwazungumza ahli sunna as-salafiyin, hawana njia isipokuwa labda kuzungumza maneno yale mengine. Ana kichwa kikubwa, sema ana tumbo kubwa, ana hivi, ana yani yasa ya maneno ya kipumbavu tu, maneno ya kipuzi, mpaka mmoja wao asema elimu tujua mtazungumza nyinyi kwa elimu, wacheni sisi tuzungumze kwa ujinga, maana elimu yenyewe hatuna. Hivi hivi tu tukianza elimu hapa hatuwawezi sasa, elimu tazungumza nini elimu sisi? Faqidu shay ila yu'ti, hana kitu. Sema wazi wazi kwa mambo ya elimu sisi hatuwawezi, sababu nyinyi mwazungumza mwanukuu tu, kwendipi hapa mmelizungumza langu hapa? Yote tunukuu sisi tufikisha. Sasa wacha sisi tuwazungumze kwa ujinga, sababu ndio tunayo. Ule ujinga tunao. Na mimi mara nyingi huambia ikhwa, mjinga akizungumza wewe nyamaza. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Bora yako unyamaze. Kwa nini? Kwa sababu mjinga akizungumza itabidi na wewe urudi kwenye ujinga ili uweze kupambana na ule ujinga wake. Kwa utashuka chini urudi kwenye ujinga. Na ukishuka kwenye ujinga umeshuka katika ardhi yake. Kwa hivyo humwezi kwa ule ujinga, kwa sababu ndio mahala pake. Na si mahali pako. Sasa utamweza mjinga katika ground yake? Humwezi. Kwa mtu mjinga achana na ujinga wake. Sababu salafi hazungumzi isipokuwa kile ambacho kuna imam kabla yake ashakizungumza. Na wala usimsikie yote akwambie Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kama anasema masufi, hazungumza mambo hakuna yote kabla yake azungumza. Lete moja tu mfano, moja tu lete. Hakupi hata moja. Kama Mahizbi ndio anazungumza, Albani anazungumza mambo mangapi hakuna yote alimtangulia katika imma? Lete moja tu pekee yake. Wacha mawili. Tutaka moja amelizungumza Sheikh Al-Albani katika ahkam ambazo hakuna aliyemtangulia kabla yake. Huwezi kupata. Na hivi ndivyo walivyo ahlu sunnati wal jamaa. Chochote anachokizungumza kuna imam amemtangulia kule nyuma. Hili chukua. Lipo kwa ahlu sunnati wal jamaa. فلا نقول قولا لم يسبقنا احد من الائمه. Hii chukua hii. Hakuna chochote kitazungumzwa hapa na wanaovioni wa sunna wakale na wasasa, isipokuwa ni jambo ambalo wamelinukuu kwa maimamu kabla yao. ولم نجد كلاما الا للامام احمد زمنا هابا katika swala hili hatukupata maneno isipokuwa Imam Ahmad wa huwa Imam Ahli Sunnah wal Jamaa Imam Huda fattiba'uhu fihi al-kifaya nani Imam Ahli Sunnah wal Jamaa Imam wa uongofu kwa hivyo kumfuata yeye munakutosheleza na ndio maana katika msingi mkubwa wa manhajus salaf ni kusomeshana ilmu msingi mkubwa sana kwa vile vinavyosomeshwa ni vile ambavyo walitangulia maimam na ulama kabla yetu kuvizungumza ndio vinavyozungumzwa na kile ukisonga wasoma wasoma pole pole maneno ya ulama waliopita kinyume na manahij nyingine ukikurupuka wewe ukafikiria kitu basi bandika tundo dini hiyo watu wakawa kila siku wazungumza maneno mapya tu leo ageuka hivi kesho ageuka vile kesho kuta ageuka hivi waona mtu hana msimamo kwa sababu nani anayemfuata aliyemtangulia katika kukorogeka namna hii hakuna aliyemtangulia yeye ndiye wa kwanza katika hilo Allahu musta'an masala yaliyobakia ni المسألة السابعة القول في الاسم هذه التجارب بإذن الله تعالى كل ما لزيا كيشا هكو كل كوباكيا كوتي أمزو ممزيا قوسو مسألة نوفنغمانا نا أخلاق كوكتازا ووفو وغيبة نا نميمة ووفو وكم سمزيا متو جامبو أمبالو هكو لسيما تزومزا وكنيوما akiwa tahadharisha kutokamana na jambo kama hili na hii ni kwa sababu chanzo cha yeye kuandika kitabu tulizungumza mwanzo kabisa nasema kuwa chanzo cha kuandika kitabu kuwa kuna baadhi ya watu wamesingizia katika itikadi ya Imam Tabari kuwa aitakidi hili na hili na hili na hili dhidi ya Ahli Sunna akabainisha uongo wa uzushi waliozua wale watu ndio hapa mwisho tahadharisha min taqwili ahada ma lam yaqulhu kumsemezea mtu jambo ambalo hakulisema haswa katika itikadi yake utomomba Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia tusonga angalau mpaka hapa kabla ya kusimama kisha kurudi tena biidhnillahi ta'ala أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك